أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. الله أكبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يخبر سبحانه وتعالى في هذه الآيات أن هؤلاء المكذبين ينتظرون ما توعدهم الله به، ينتظرون أياما يجدون جزاء كفرهم وتكذيبهم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ هل ينظرون إلا، أي هل ينتظر هؤلاء؟ ينظرون يعني ينتظرون. هل ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ ومتى تأتي الملائكة؟ تأتيهم يوم القيامة، ويأتي رب العالمين كما قال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وجاء ربك والملك صفا صفا، أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. جاء في التفسير أن المراد ببعض آيات ربك هو يوم تطلع الشمس من مغربها، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، فهنالك يغلق باب التوبة. إذا طلعت الشمس من مغربها تعذرت التوبة، فمن كان كافرا لا ينفعه إيمانه، ومن كان عاصيا لا تنفعه توبته، بل يبقى كل على ما هو عليه. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، يا أيها الرسول أنت بريء منهم، ولن تغني عنهم تغني عن أحد منهم، لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله، فالله هو الذي يتولى أمرهم ويجزي كل عامل بعمله. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثله. فالجزاء دائر بين الفضل، الجزاء جزاء الله العباد دائر بين الفضل والعدل. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فلا يعاقب أحد بغير ذنب، ولا يبخس أحد من عمله الصالح شيئا. نعم محمد. أحسن الله. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله رحمة واسعة آمين في تفسير قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة الآيات. يقول تعالى: هل ينظر هؤلاء الذين استمر ظلمهم وعنادهم إلا أن تأتيهم مقدمات العذاب ومقدمات الآخرة